مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس، ونتابع تقديم فقراتنا لهذا اليوم. ضيفتنا اليوم هي أديبة تكتب الشعر بكل أشكاله وتكتب القصة القصيرة، وصدر لها في مجال القصة القصيرة مجموعة قصصية بعنوان الطارق الغريب، كما تكتب الرواية وصدر لها رواية بعنوان رحلة الشتاء والصيف، وقد أقامت حفل توقيع لهذه الرواية في مركز ثقافي صافيتا منذ فترة قصيرة. شاركت في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية، هي مدرسة لمادة العلوم وحاليا مدرسة لمادة المعلوماتية. ضيفتنا اليوم هي الكاتبة والأديبة أسيل محمد. أستاذة أسيل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مدام صباح. أهلا وسهلا فيك. بداية نتحدث عن الأدب وعوالم الأدب، كيف دخلت هذه العوالم؟ طبعا الموهبة هي الأساس. لما كانت منذ الصغر ولا منذ الصغر مرحلة تعليم الإعدادي يمكن، نعم. يعني ما بقى أتذكر إيمت كتبت، بس أكتر شيء كانت تستهويني المادة اللغة العربية، كنت المواضيع التعبير دائما يعني المواضيع التعبير تستهويني نعم. ركز عليها لما بدي أكتب موضوع تعبير. لكن كان توجهك علمي يعني. علمي تماما نعم. وكنت حريصة أنه دائما تابع بالمجال العلمي يعني نعم. حتى كان خياراتي أنه لا بدي أدرس فرع علمي وخليها موهبة. موهبة نعم. وكانت هيك البداية، مين شجعك أول ما دخل يعني كتبتي؟ هلأ الأهل أكيد يشجعوا، المدرسة تماما، أنه وخاصة منظمة شبيبة الثورة هي أكتر شيء، أنه بالمدرسة دائما حتى لما أنا ما قدمت نفسي أنه بكتب، يعني كانت بوشاية من رفيقتي من رفيقتي قالت له أني أسيل بتكتب، وبعدين صرت شارك ويستدعوني للإذاعة المدرسية هيك نعم. وفي كان يستدعونا يستدعونا لدورات أجناس أدبية لصقل الموهبة. طبعا كتير كانت منظمة شبيبة الثورة، أنا بعتبرها منظمة رائدة بهالمجال، صقلت الموهبة تماما. شاركتي بشي مسابقات عن طريق؟ كنا نشارك ناخذ جوائز تنويه هيك يعني، ولا مرة كانت جوائز يعني. بعدين انتقلنا مرحلة التعليم الجامعي، بتحسي أوسع المجال المشاركات، كانت مهرجانات الشعر والأدب. شاركتي أكيد مهرجانات ومشاركات. شاركت، كنت دائما مشاركة. شو أهمية هالمشاركة يعني بالنسبة؟ هلأ أكيد دائما أي مشاركة بتضيف، أنا برأيي إذا كانت أي مشاركة ما بتضيف ما في داعي واحد لألا يعني. لكن دائما مرحلة، هي بدك مرحلة دائما لازم تاخدي منها شيء، لازم تستفادي. تتذكري هيك أول مرة تكتبي مثلا قصيدة أو قصة قصيرة وكان في نقد لها، وهيك حسيتي أنه ممكن شكلت إحباط عندك أو؟ كنت على فكرة عندي أنا ميزة من صغري بحب النقد نعم. يعني مثلا لما كنا مثلا بتذكر دورات الأجناس الأدبية، كان دائما الأستاذ عيسى حبيب نعم، معرض نجهر التحية، أديب وشاعر ومربي نعم. كنت دائما لما يقلنا مثلا عندكم موضوع اكتبوا لنا قصيدة عنه، شوف كيف كل واحد رؤيته. لما قال لهم أريد نقدا لازعا، يعني دائما كنت أقول لهم أني انقدوني منيح مشان نعم. ما بدي حدا يجاملنا نعم. يمكن هذا الشيء بيخلي الواحد تسقل تماما يعني ويوقف نعم. على الطريق الصحيح، صحيح تتوجهي بشكل صحيح يعني تماما نعم. تماما. طيب أنت كتبتي بالبداية يعني دخلتي بمراحل متقدمة العمر في المرحلة الإعدادية مثل ما حكيتي حضرتك، بدأتي بالشعر ولا بالقصة؟ شعر يعني حدا بقيت أكتب شعر لبعد الجامعة نعم. كتبت قصة وقدمتها لمسابقة اتحاد كتاب عرب، فازت بالمرتبة الثالثة القصة ب2003. حلو. وبعدها بسنة انقطعت عن الأوساط كلها، الأوساط الأدبية تماما، إنه ما بقى أبدا شاركت بشي. كان في شو السبب كان؟ السبب طبعا حياة العملية، أسرة نعم. الأولاد ما كان في عندك وقت لا للمشاركة أبداً. يعني تقريبا 10 سنوات. طيب أنت كان عم تقولي أنك بدأتي بكتابة الشعر وكثير كان عندك مثل ما عم تحكي أنه كان في ضخ كثير كبير من الشعر والقصائد خلال تلك الفترة، لكن أصدرت إصدارك الأول كان مجموعة قصصية، هيك شاءت الأقوى والتوجيه في طبعا أنا بقبل كتير النصائح، بحب النصيحة كتير، بحب العالم تنصحني يعني. طبعا العالم اللي لازم تنصح طبعا، ما بسمع نصيحة من حدا ما له أهل للنصيحة نعم. عنيد بهالموضوع كتير نعم. بقى اللي نصحني الأستاذ غسان ونوس صاحب دار النشر. نعم. كمان كاتب وأديب وناقد وموضوعي جدا. نعم. وما بينصح غير لمصلحة الكاتب أكيد. صحيح. ما بيجامل أبدا. حلو. بقى هو اللي قال لي إنه أنت في القصة أراكي أفضل من الشعر. حلو. فتوجهتي توجهت للقصة. خلينا نسمع شيء نموذج من شعرك. شو رح نسمع من شعر؟ شو رح تختاري لإنه غزل؟ غزل وجداني غزل. أنا الفترة كلها الماضية طبعا أنا عودت لهالوسط وللكتابة بهالغزارة حاليا سبب الأزمة. بدك تلاقي دائما شعري كله حزين كله مآسي. يلا سمعي بقى شو بتحبوا تسمعوا؟ مبعرف. نعم. مثلا كتبت هون لأم شهيد ابنة بعد استشهاده أكمل بعيد ميلاده. تفضلي. ما رح طبعا قصيدة طويلة بدي اختصر منها أو سمعكم مقطع صغير. تفضل. ستكمل عاما وأنت المسافر عن مقلتي وأنت القريب فكيف يكون انطفاء الشموع وكيف تغيب وماذا أقول لذات السؤال وهل من مجيبي ولي يا شهيدي سأحيا بشوق لذات الغياب وأمطر أرض بلادي دموعا بذات السحاب فرب دموعي ستلقى دماء جراح الشهيد لتزهر نصرا وتضحك روح القريب البعيد فيزهر عيد ويشرق عيد وحين تعود لتكمل عام. حلو. أستاذة أثيل يعني بتكتبي الشعر قصة قصيرة الرواية والقصة قصيرة جدا والقصيرة جدا يعني عم تحاولي انه تكون عندك مجموعة يعني قصة قصيرة جدا ممكن تكون ممكن اي ممكن. نعم. هي بتكون ومضة مكثفة فيها في احداث مكثفة. وين بتشوفي حالك اكثر؟ أرى نفسي في جميع الأجناس الأدبية وذكرت سابقا هذا الموضوع. بتلاحظي انه الشعر تعبير بشكل مباشر عن حالة لا تحتمل التأجيل. نعم. يعني أحيانا بتكوني بحالة إنه فورا بدك تكتبي دفقة شعورية بدك تكتبيها شعر. القصة بتبتعدي عن الحدث قليلا أثر فيكي بيكون أكيد الحدث بتفكري بتحللي بتعالجي من وجهة نظر. حلو. الرواية وجهات نظر متعددة نقدر نعتبرها. نعم. عبارة عن تأريخ لفترة زمنية الرواية. صح. بتقدم أحداث ومعلومات أصدق من المؤرخين أحيانا لأنها تعتمد على سرد الأحداث بناء على ردود أفعال شخصياتها. هيك بلاقي أنا حلو للرواية. للرواية دائما بيكون فضاء أوسع من القصة. تمام. القصيرة يعني حتى لما بدأت كتابة الرواية بدأت بفترة زمنية قصيرة وكنت عم أكتب قصة بعدين ظهرت هالشخصيات بذهني وبمخيلتي رح نحكي عن شخصياتك في القصة وفي الرواية بعد هيدا الفاصل. مالك ومالي يا ابو قلبي خالي مالك ومالي يا ابو قلبي خالي ريحت بالك وشغلت بالي ريحت بالك وشغلت بالي يا ابو قلبي خالي مستمعي الأعزاء وجدد الترحيب بكم وبضيفتي الأديبة والكاتبة أسيل محمد. أسيل كأنه هيك بدك تسمعينا شعر؟ تكرمي. يلا. طالما هلأ كان الجو قصيدة غزل محكي تفضل. كل ما بحس حالي سهيت بهالدني بعرف بهمس الروح عم تسأل علي، بغمض عيون القلب بالحب الضني، عادرب كل أشواك وورود عجلية، وبكتب برمش العين موال وغني، يواعد عصلبان نسكي مجدلية، أبد لا تروح أبعد من صلاتي، ورقصة صلاة الروح حنجلية، أنا يا حب الله ما خلقني، إذا سيدك أمرني كون الخلية، وكون المرض عالهفته وكون الدواء، ولملم حكايا الحب بصيدلية، واعلن سفارة بكل قلب كوى، وعين باسم الحب قنصلية. حلو. إذن خلينا طالما عم تحكي عن الحب وبدك تعيني له قنصلية، شو بيعني لك الحب؟ شو بتعني لك المحبة؟ لأن المحبة يمكن أوسع طبعاً. هلا الحب دائما بتختلط معه أو بتختلط معه مشاعر مدمرة مثل الغيرة، مثل صحيح. الأنانية. أما المحبة بتحسيها غيرية، بتلاقي فيها حب الأرض، العطاء، حب الوطن تماماً، حب أشمل أكيد. نعم. شو بتعني لك المحبة؟ المحبة طبعا هي أساس الحياة. لولا المحبة بعتقد أنا الدمار، يعني نحن بعتقد اللي وصلنا له هالأزمة وهالحرب إنه سببها عدم المحبة. عدم المحبة. عدم المحبة. عدم المحبة. طيب نرجع لكتاباتك أستاذة أسيل، بالشعر، بالقصة. كنا عم نحكي نحن إنه صدر لك حتى الآن مجموعة قصصية ورواية. خلينا نحكي عن المجموعة القصصية وهي بعنوان الطارق الغريب. الطارق الغريب. ماذا يمكن أن نتحدث عن هذه المجموعة؟ ماذا تتضمن من قصص؟ أبطال قصصك هم من الواقع، من الخيال، أم هو دمج بين الواقع؟ خبرينا أكثر عن هالمجموعة. هلأ المجموعة القصصية تحديدا هي انكتبت بفترات زمنية، حتى راح إذا اللي بيقرأها بيلاحظ فيه تفاوت. نعم. يعني من 2003 أول قصة حاطتها الكوة اللي هي الفازت باتحاد كتاب العرب، وفي قصة كتبتها آخر بال 2015، يعني في تفاوت زمني. طبعا المواضيع اللي كانت تهمنا قبل الأزمة طبعا كانت مواضيع مختلفة. يعني اجتماعية، كانت بمواضيع عن المرأة مثلا، عمل المرأة، الأمومة، الكوة، تعالج موضوع الإعاقة الجسدية، مواضيع اجتماعية تماما. بعد الأزمة صار أغلبية الجو السائد، الشهداء، المفقودين، الحالات اللي يعني خلفت الأزمة ترصدي من خلال تماماً. الواقع اللي عم نعيشه نقدته بشكل أنه بشكل جريء نوعا ما ببعض القصص. صار شيء معك مثلا من خلال قصصك أنه شفتي مشهد ما أو مشهد معين وحولتيه لقصة قصيرة هلأ بقلك أنا القصص بشكل عام، هلأ ممكن حدث ما يصير معك بس أنت ممكن تتوقعي يكون صار معك. أيوة. يعني ممكن أن تعيشي حالة أنه أنا أنا بقصد هيك يعني. إيه؟ شفتي شي مشهد ما ضروري يكون معك يعني. طبعا مع ممكن أنه هو يحرض لك أنه إلهامك لتكتبي شي عنه، بس بس أنه ما شرط يكون صار معك. لا، ممكن أنا لحظات، أنا شخصياتي عبارة عن ردود أفعال لقلي بلحظات متفاوتة. ممكن أنا شكل منها 4-5 شخصيات ويكون أنا نفسها. حلو. أنا نفسك. شخصياتك حكينا أنه من الواقع، هي من واقعنا. هي أكيد أكيد أكيد قريبة. نعم. من الواقع. كم قصة بهالمجموعة هي؟ كم دتون بس بعتقد 14 قصة. دائما مواضيعها كلها تقريبا اجتماعية. الطارق الغريب. عنوان القصة هي قصة إهداء لشهداء، لا، لجرح الجيش العربي السوري. عن شو بتحكي؟ تحكي عن العام عندما يقبل رأس السنة، رأس السنة عندما عيد رأس السنة كل عالم بتحتفل فيه، كيف دخل إلى بيوت هؤلاء الجرحى. نعم. كيف يعني هالحالة رصدتها. حلو. طيب بالنسبة يعني للكتابة، في طقوس معينة أنت يعني خاصة فيكي ولا عندما لا طقوس؟ لا طقوس للكتاب. الإلهام بعتبره أنا مثل الموت، يأتي. نعم. فجأة. نعم. طبعا مالي من الأشخاص اللي بيحطوا موسيقى وفنجان قهوة، لا، ممكن نحط كاسة لبن وأكتب شعر وأكتب قصة. ما في لا، طقوس معينة. لا، ممكن أنا وعما يأتيك الكتاب دفعة واحدة أو على دفعات مثلا عندك. قصة دفعة واحدة بتكتبيها ولا أحيانا هيك وأحيانا لا. أحيانا أنت بترجعي على القصة بتلاقي إنه في شيء لسه ما توضح لحال، بس انه انا من النوع المبكر، ما بعيد وما يعني ممنوع هيك الترقيع، ما بحبه ابدا يعني فورا اللي بيطلع بالبدايه هذا هو. طيب الكتابه دائما تحتاج الى تغذيه، مثل ما الانسان بيغذي جسمه بالفيتامينات وبالاكل، الى ايضا الكتابه تحتاج الى تغذيه، الى تنميه، الى صقل. كيف بتنمي موهبتك؟ لمين بتقراي؟ لمين بتتابعي؟ هلا بيقولوا المطالعه هي اللي بتغذي الموهبه. نعم. اكيد طبعا انا كان عندي ماخذ على المطالعه من صغري، وطبعا سببه ما بعرف شو هو، يعني ما بتحبي المطالعه؟ كنت بدايه اكره المطالعه، والسبب انه ما لا اريد ان اتاثر باحد، انه بدي اكون لحالي شخصيه. طبعا بعد فيما بعد انه غيرت قناعاتي. نعم. الله يغير كل ظالم. ظلمت نفسي بهالموضوع. نعم. الذي اقرا هو كتابات متنوعة، ممكن أقرأ كتابات فكرية، فلسفة، بهتم كتير بمجال الفلسفية. نعم. كتاب بقرأ روايات وقصص. لمين أكثر شيء؟ ما عندي يعني ولا يعني أي شيء بيوقع تحت إيدي تماما. نعم. بيعجبني الكتاب الجيد، يعني أنه ما ب... طيب إذا سألت آخر كتاب قرأتيه لمين؟ آخر كتاب هلا حاليا أقرأ للكاتبة بلسم محمد، لأن أنا تقديم شاعرة. تقديم شاعرة. دراسة غدا في منتدى صافيطة الأدبي. مين؟ أنا سوف أقدم لها دراسة أدبية، طبعا مو نقدية، نحن مو لسنا نقاد. دراسة أدبية للكاتبة بلسم محمد، موجهة التحية، وكان ضيفنا بإحدى الحلقات. يعني فعلا خلينا نتوقف عن فاصل قصير ونرجع نكمل. شهر حيلول تحت الشبابيك، ذكرني ورق ذهب مشغول، ذكرني فيه، ذكرني أيلول. رجع أيلول، يلا. الشهر اللي خلقت فيه بيذكرني بالدنيا كتير، وقصيدة هي الدنيا. أخاف غيمك الغادي إلى قممي، وأخشى من هزيع الحب يصلى رعشة الحمم، ويبرك من مآذننا بغفلتنا من العدم، فأرضى من فتات العمر رمشة نظرة خجلة، وأشباها من الخفقات تمعن في مرارتها كما الثكلى، وأسعى في مناكبها كما النحلة، بلا شهد أقطره ولا قول أجلجله سوى ما صاغه الحزن من طيف من السقم. Thank you. أخاف حزنك الغافي على شفتي، يقطر من نبيذ القهر حرفا لست أهديه، ويسقي في صحاري الروح نخل محابر ما زلت أرويه، بغيث الخوف والفقدان والحلم، فأغفو من سلافته بلا ألم، أنادي دفتري المشغول بالأحلى، هنا لوني هنا حبري هنا قلمي، وأخشى صرير أحزاني على الدفتر، وأحلامي التي ما عدت أذكرها، بلى أذكر أنا من كنت أعشقها ولا أنكر، وآمالي بحرف كنت أعنيه هي الأكثر. أخاف أضيع عمري على الشهب، وأقتات الهواء دما لأوقد نارها حطبي، وأشقى في مجرتها بلا شمس ولا قمر، أغمس لهفة النور إلى الهدب، وأوقد عتمة السبب، أسطر حبها المكنون في أوراقها كتبي هي الدنيا. أعيش بكل جوارحي فيها، أناجيها تحيك العمر بالتعب، فإن أحيا لها بالدمع تسقيني، وإن أغفو فقد أصحو ببعض دمي. حلو، الله يعطيك العافية. يعني شعر جميل، ويعني شفتك يعني كأنه بالأغنية يعني هيك إلى وقع خاص. تحبي شهر أيلول؟ إيه، بذكرك بيذكرني بتاريخ ميلادي، حب وجودي. يعني حب وجودي. في ناس بتتشائم من شهر ايه ملاحظ الموضوع، خاصه بتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني هو شهر رومانس، يعني حزين، شهر حزين. في عالم ما بتحب النكد، بيقول بقى اللي بيحبوا بالعكس. يعني شهر ايلول يعني هيك في له خصوصيه، له خصوصيه ما بيشبه اي شهر اخر. هلا يمكن السبب اقترانه بافتتاح المدارس، هذا الشيء اللي عامل هالردة الفعل، المصاريف الزايدة وضغط ممكن يكون هيك العبء المادي اللي للناس. نرجع على الكتابة. بالنسبة للرواية، يعني حضرتك صدرت لك رواية بعنوان رحلة الشتاء والصيف، تخبرينا أكثر عن هذه الرواية. إجت الرواية بعد المجموعة القصصية؟ بعد المجموعة القصصية. الرواية مثل ما قلت لك، لما بلشت أكتبها كتبت كنت مفكرة حالي عم أكتب قصة، بعدين زادت الأحداث فيها. طبعا في وجع، يعني دائما لولا الوجع ما كتبنا هالفترة. صحيح. حبيت حط هالوجع كله، وجع الناس بهالرواية، مؤثرة. كل ما من قرأها بتحكي عن الحرب الحالية. البطلة إيلاف طبعا اختارت طريق الجيش من أجل الدفاع عن الوطن، لتقدم حياتها شهيدة. استشهدت بالرواية إيلاف. يعني الشهادة هي عظم العطاء. صحيح. رحلة الشتاء والصيف، العنوان طبعا استخدمته من لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني انه استفدت من هالآية انه إيلاف التي كانت تسكن في المدينة ذهبت إلى القرية بسبب الأزمة، مثل جميع المهجرين حاليا أغلبيتهم لجأوا إلى قراهم. يعني هالإسقاط هذا استفدت منه أو استخدمته في الرواية. طيب نحكي عن مشروع أسيل محمد، مشروعك الثقافي، على شو عم تشتغلي أنت؟ هلأ لوين بدك توصلي؟ لوين بدي أوصل؟ إيه، شو مشروعك الثقافي؟ هلأ أنا دائما لما بكتب، يعني دائما بقول لازم الكلمة تكون مسموعة. نعم. مؤثرة. لازم إنه نقدر نغير شيء فيها، إذا مو هيك ما في داعي نكتب. يعني دائما الكتابة لازم تكون مؤثرة. أنا بحب أكون ناجحة، أسعى نحو الكمال دائما، نحو عندي هيك نظرة أفلاطونية، نظرة مثالية للمجتمع. بحب هيك حقق شيء منه ولو جزء بسيط. نعم. هذا أكثر شيء عم تحلمي معنا. عم بحلم. إيه، عم بحلم. نعم، هي هي. طيب محطات هامي في حياة الأديبة أسيل محمد، يعني ممكن يكون أكثر من محطة، يعني بتحسي إنه هالمحطة نقلتك من مكان إلى آخر، وحد يعني شو هي المحطة؟ هي إصدار أول مجموعة قصصية، كانت هي محطة بمجال الثقافة أكيد. نعم. لأنه خلص ما بقى في تراجع، خلص إنه تم انه اي واحد بده يكون بقى حريص انه يتطور ويقدم شال يعني حاله بشكل احسن. يعني فينا نقول المجموعه القصصيه الطارق الغريب وضعت اسيل محمد على طريق الادب، وكانت تمام. يعني في عادتها وكانت نقطة البداية أو الانطلاق فينا نقول بشكل رسمي يعني تمام بشكل رسمي وأصبحت يعني يعني الأديبة الفلانية تماما نعم. في محطة أخرى ولا لا ما في معها. ما في لا نعم طيب يعني خلينا لو نتحدث قليلا عن الحياة بشكل عام، مثلا انت عندما تكتبين شعر او قصه قصيره يعني بتاخذي راي مثلا زوجك بالقصه، في بيعطي راي مثلا عنده اهتمامات يقرا مثلا مجموعة قصصيه قراها بعد ما نشرتها عنده ثقه بكتاباتي نعم. الروايه لا قراها قبل، بيهتم هو قارئ جيد بيعطي راي. ما بيصير مثلا انه انت عم هلا بالروايه تم نقاش حول بعض الامور وتم حذفها يعني بعض النقاط. انا وزوجي واولادي نعم تاخذي رايي يعني. طبعا نعم في شيء مره مثلا انت عم تكتبي وهيك انه هلا وقت الكتابه شوفي مثلا ما حضرت الغداء ما اشتغلت شيء في لا وفي لا في ولا اعطيك يعني لا في مراعاه في مراعاه في مراعاه نعم. طيب بالنسبه يعني الأديبة أسيل محمد شو بتعني للأسرة؟ الأسرة كل شيء كل شيء. أهم شيء أنا ما قلت لك بحب كون ناجحة، بداية كون ناجحة كأم طبعا إذا ما واحد نجح ببيته بعتبر كل نجاحي فشل نعم طبعا بعتبره فشل اللي تماما اللي ناجح ببيته ناجح كل يعني بوضع بين خيارين لا بختار البيت والأولاد والأسرة تماما. كم ولد عندي؟ عندي صبي وبنت. الله يخليهم يعني بأي أعمار؟ صف ثامن علي وتاج صف سادس. غزلان الله يخليهم يعني سنة. عندهم اهتمامات هيك بتحسي انه هيك بيقلدوا الماما ولا تاج يعني بلاقي فيها انه ممكن وعلي علي بس طبيعته ما بي يعني يمكن عنده النزعه اللي عندي اياها ما بيحبش بحدا يعني هيك بتحسي انه هو ممكن يطلع معه شيء بس لبعدين بس ما بده حدا يعرف. ايوه طاقات كامنة. ايوه طاقات كامنة. اهتماماتهم هلا حاليا بالرسم اكثر. اكثر شيء بالرسم. تماما. كمان بيشوفوني لاني برسم هلا اغلفت الرواية والقصة انا رسمتهم. انت رسوماتك رسومات يعني جميل يعني شو مثلا تعبر عنا رحلة الشتاء والصيف عن شو يعني منظر طبيعي. منظر طبيعي هي مقسومة طبعا انا غيرت بالصورة باللون بالالوان نعم. انه نصف الصوره من هالطرف هو عباره عن الشتاء وهون انه الصيف هون خضار بس انا غيرت الالوان طيب هلا يعني بالنسبه للنقد خلينا نحكي شوي عن النقد، في حدا يعني كان له اراء نقديه بكتاباتك او كان في دراسات نقديه؟ تماما نعم. قدمت المجموعه القصصيه والروايه بمنتدى الأدبي في مركز ثقافي صافي كان في دراسة دراسة شو كان يعني الآراء النقدية حول مشجعة أنا. للاستمرار أكيد ما كان في هيك آراء سلبية سلبية مثلا أنه هوني لازم تكون تكون أسيل عملت كذا أو مثلا البطل لازم تكون يبينتيه مثلا ما في بس ملاحظة أحد الصديقات وجه لها تحية من هون دكتورة لما حسن لما نقدتني موضوع أني لماذا جعلت البطلة تموت في على أني هي عملت لي مأزق البطلة ما قدرت تتركيها بالرواية حتى موتي بمعنى نعم أجبت أنا لأني أردت تجسيد بشخصية أبعد حالات العطاء حلو اللي هي استشهدت بس انه هيك ما بعرف من باب الممازحه ما بعرف نعم. طيب لمن تقول اسيل محمد بعتب عليك لمن تعتبي بعتب على هالدنيا كلها الدنيا كلها نعم بعتب على الحظ يمكن قله الحظ بشع طيب. شوي طيب بشو عم تفكري بشو عم تحلمي بشو عم تحضري هلا حاليا حاليا في مجموعه قصص ممكن انشرها قريبا يعني بس طبعا نترك فاصل زمني بينه وبين الرواية نعم. هيك ناخد نفس مثل يقولوا شهيق وعندي مجموعة شعر ما بعرف إذا ممكن كمان نقدمهم للنشر. نعم يعني هلا على الطريق عندك مجموعة قصصية ومجموعة قصائد شعرية. نحن بالعادي بنهدي ضيفتنا أغنية، شو حابة تسمعينا؟ حابة اسمع على موج البحر لا ما ياد بسيليس. وياد بسيليس يا أحلى الفسحة يا عيني على راس البر والقمر نور عيني على عيني على مو على موج البحر يا مستمعي الأعزاء. أتشكر باسمكم جميعا الأديبة والشاعرة أسير محمد، شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتي إذاعة أمواج، متمنى لك التوفيق والتألق دائما في عالم الأدب. شكرا لك مدام صباح، منورة الإذاعة بوجودك وبصوتك الجميل، وشكرا لإذاعة أمواج لهالإضاءة، وبتشكركم جميعا. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله قريبا منشوف المجموعة الشعرية والمجموعة القصصية ومنحكي عنهم. شكرا لك، يعطيك العافية. سافر حبيبي وهجر لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر على المفارق الله يعين اللي مفارق لك تبع على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر يا مصطفى